أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي في الله مع المنتقى من تفسير الجزء 22. ما من نبي إلا أعطاه الله عز وجل من المعجزات ما يدل على صدق رسالته وصدق نبوته، فقد آتى الله عز وجل داود تسبيح الجبال والطير وألان له الحديد، قال تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا، النبوة والعلم والحكمة، يا جبال أوبي معه والطير، أي الطير والجبال يسبحن بتسبيح داود عليه السلام، وألنا له الحديد، أي جعلناه بين يديه لينا هينا طريا كالعجين. أن اعمل سابغات، أي أن اعمل دروعا تامات واسعات. وقدر في السرد، أي وقدر بالقدر السليم، لا بالصغير ولا بالكبير، في سرد هذه الدروع وفي حلق هذه الدروع. واعملوا صالحا، اعملوا بطاعة الله عز وجل، إني بما تعملون بصير. ووهب الله عز وجل لداود عليه السلام ابنه سليمان ملكا نبيا، وآتاه ملكا لم ينبغي لأحد من بعده، وكان منه أن سخر الله عز وجل له الريح، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، أي سخر الله لسليمان الريح تجري من أول النهار إلى انتصافه مسيرة شهر، ومن منتصف النهار إلى الليل مسيرة شهر بالسير المعتاد. وأسلنا له عين القطر، أي أسال الله له عين النحاس كأنها عين ماء تسيل بأمره. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، سخر الله عز وجل له الجن يعملون بين يديه بإذن ربه، أي بتسخير من الله عز وجل لهم أن يطيعوا سليمان عليه السلام. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، أي أنهم لا يستطيعون أن يخالفوا أمر سليمان عليه السلام بما سخره الله عز وجل له من قوة التسلط عليهم وتسخيرهم. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، أي يعمل الجن لسليمان ما يشاء من مساجد للعبادة، ومن تماثيل من نحاس وزجاج، وجفان كالجواب، أي قصاع كبيرة كالأحواض التي يجتمع فيها الماء، قصع كبيرة يأكل منها عدد كبير من الناس، وقدور الراسيات، أي قدور للماء كبيرة لا تتحرك من أماكنها لعظامها. اعملوا آل داود شكرا، أي اعملوا شكرا لله عز وجل على ما أعطاكم وعلى ما خصكم به من مزيد الفضل. وقليل من عبادي الشكور، اللهم اجعلنا من هذا القليل بفضلك يا رب العالمين. فلما قضى الله الموت على سليمان، ما دلهم على موته، أي ما دل الجن على موته، وقد كان كلفهم سليمان بأعمال شاقة، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، وهي الأرض تأكل من سأته، تأكل عصاه التي كان يتكئ عليها، فخر سليمان رحمه الله واقعا. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، لما استمروا في هذا العذاب وفي هذا العمل الشاق لو كانوا يعلمون الغيب وعلموا بخبر وفاة سليمان عليه السلام. وفيه دليل قوي على أن الجن لا يعلمون الغيب. وإن سميت سورة سبأ باسم هذه القبيلة التي كانت في اليمن لأن قصتهم جاء فيها كثير من العبر التي ذكرت أيضا في هذه السورة، من أهمية الشكر لله عز وجل وتوحيد الله سبحانه وتعالى بملك الرزق والتصرف فيه كيفما يشاء، وأن الأموال والأولاد ليست تنفع عند الله عز وجل إلا إذا كان معها تقوى من الله عز وجل ورضوان. كانت قبيلة سبأ تعيش في اليمن، من الله عز وجل عليهم بنعم عظيمة، من عليهم في بلادهم وفي خارج بلادهم. في بلادهم من الله عز وجل عليهم بأن جعلها بين جنتين، جنتان عن يمين وشمال، عن يمينهم وعن شمالهم بستانين عظيمين، فانظر كيف تكون الحياة بين هذين البستانين. ثم من الله عز وجل عليهم أيضا بالراحة في أسفارهم، فجعل بينهم وبين قرى الشام القرى المباركة قرى ظاهرة، أي كلما ساروا مسيرا يسيرا وجدوا قرية أخرى ظاهرة فيستريحون فيها. ويطعمون فيها، بل إن الله عز وجل قدر لهم السير، أي قلله لهم وقلل لهم المسافات، فكانوا يقطعون المسافات الكبيرة في وقت قصير، ولكنهم كفروا بكل هذه النعم. ننظر في الآيات: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية في داخل بلادهم، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة، الطيب هواؤها وطيب ماؤها وطيبة تربتها، ورب غفور، ورب غفور لهم على ما كان منهم. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، أعرضوا وكذبوا بآيات الله، فأرسل الله عز وجل عليهم سيلا جارفا شديدا، خرب بيوتهم. ثم بدلهم الله عز وجل بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل، أي ذواتي أكل خمط هو الثمر المر الكريه الرائحة، وشيء من سدر قليل أي وقليل من شجر النبق كثير الشوك، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، أي وجعلنا بين أهل سبأ وهم باليمن والقرى التي باركنا فيها وهي الشام مدنا متصلة يرى بعضها من بعض، وقدرنا فيها السير أي قللنا فيها السير، فكانوا يقطعون المسافات الكبيرة في وقت يسير. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أي جعل الله عز وجل لهم الأمان فيها سواء ساروا بالليل أم ساروا بالنهار. فكفروا بذلك فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ملوا هذه النعم فدعوا الله أن يباعد بين أسفارهم، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم بكفرهم بالله عز وجل، فعاقبهم الله عز وجل بأن جعلهم أحاديث يذكرهم الناس بما حصل لهم من النكال، ومزقناهم كل ممزق، وشتتهم الله وفرقهم كل تفريق، وخربت بلادهم، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، في ذلك عبرة لكل من صبر على طاعة الله وكان شكورا لأنعم الله عز وجل عليه. في قصة سبأ قصة عظيمة، كيف يكون الشكر لله عز وجل حافظا للنعم، وكيف يكون الجحود مذهبا لها بل مجلبا للنكال والعذاب من الله عز وجل. مشهد عظيم للكفار يوم القيامة حين يفزعون من أهوال يوم القيامة، وحين يسحبون على النار، ثم يهمون بالإيمان والتسليم بما طولبوا به في الدنيا، ولكن هيهات لهم. يقول تعالى: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. ولو ترى إذ فزع الكفار يوم القيامة عند معاينتهم العذاب وأخذوا من مكان قريب من النار، ثم هم في هذه اللحظة وقالوا آمنا به، أي آمنا بهذا القرآن وآمنا بالكتاب وآمنا بالرسول، وأن لهم التناوش من مكان بعيد، أي أن لهم التناوش، أن لهم تناول الإيمان في الآخرة من مكان بعيد عن مكان نفعه، فقد كان ينفعهم في الدنيا ولكنهم لا ينفعهم الآن إذ لم يؤمنوا به في وقته في الدنيا، وقد كفروا به من قبل حينما طلبوا به، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، أي يرمون بالظن من جهة بعيدة عن إصابة الحق. مثلهم كمثل الرامي الذي يرمي من بعيد، هيهات له أن يصيب سبيله. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، أي ومنع بينهم وبين ما يشتهون من الإيمان والتوبة والعودة إلى الدنيا مرة أخرى، كما فعل بأشياعهم من قبل، كما فعل بأمثالهم من قبل من الكفرة من الأمم السابقة، إنهم كانوا في شك مريب، كانوا في شك من أمر الرسل والبعث والإيمان بالله عز وجل، فلذلك لم يؤمنوا لأنهم ارتابوا في صدق هذه الرسالة. مشهد عظيم، نسأل الله عز وجل النجاة والثبات على الإيمان حتى نلقاه.